بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإلى أبنائنا الأشبال، إلى أولئك الرجال العظام في فلسطين الذين أبوا أن يعطوا الدنية في دينهم، والذين رأوا أن حكام العرب قد تمالؤوا عليهم وتواطؤوا مع الكفرة من اليهود والنصارى في مؤتمر شرم الشيخ الأول ليدينوا الضحية وينصروا الظالم، ينصروا دولة إسرائيل فوق فلسطين الحبيبة المحتلة. إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماءنا، فالدم الدم والهدم الهدم. ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ونبشركم أن مدد الإسلام قادم، وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله الواحد الأحد. وأقول إلى أولئك الرجال الذين هبوا في عدن اليمن وفي يمن الإيمان، حملوا أرواحهم على أكفهم لنصرة دين الله، حملوا أرواحهم على أكفهم لنجدة إخوانهم في فلسطين، إلى هؤلاء وهؤلاء أقول هذه الأبيات لأخينا الدكتور محفوظ ولد الوالد: دماؤكم جسر إلى النصر أحمر، وبوابة منها إلى الخلد يعبر، دماؤكم إعصار عزم وهمة، ونار على أعدائنا تتسعر، بها النفس من أوهامها قد تحررت، وسوف بها الأقصى غدا يتحرر بإذن الله. سقيتم فلسطين الزكية من الدماء، فلم تبخلوا كلا ولم تتأخروا، فلله أجساد هناك تناثرت، تشع ضياء كالضحى حين يسفر. أيا أيها الأطفال، أيا أيها الأطفال، أنتم رجالها، وكم من صغير السن بالفعل يكبر. رجولتكم أطفال الأقصى حقيقة، وبعض رجولات الرجال مزور. حجارتكم هزت عروشا وأظهرت حقائق ما كانت لنا سوف تظهر. أيا رفقاء الدرب، يا من تحرروا من الأرض والدنيا فشدوا وكبروا، أتيتم وأمر المسلمين مضيع، خليفتهم في دينه يتنصر، على صدره يجثو صليب بحجمه، وفي حكمه للناس يبغي ويجهر. أتيتم ولا تاريخ لا شيء عندنا، وأوضاعنا في بعضها تتعثر، فهذه بلادي للنصارى مباحة، عقول بنينا لليهود تجير من المسجد الأقصى المبارك حوله إلى الكعبة الغر التي هي أكبر من المسجد الأقصى إلى كل مسجد، فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، فماذا على من بالحكومات كلها وحكامها أمسى يثور ويكفر؟ أتيتم ولا تاريخ لا شيء عندنا، وأوضاعنا في بعضها تتعثر، هوياتنا أوطاننا كل ما لنا، عناويننا أسماؤنا تتغير، فهذه بلادي للنصارى مباحة، عقول بنينا لليهود تجير، فأيقظتم التاريخ بعد رقاده فعاد إلى أمجاده يتذكر، فهذا صلاح الدين يحمل سيفه تسيل دماء الكفر منه وتقطر، فعادت لنا حطين بعد غيابها، وعادت إلى الأذهان بدر وخيبر، وذي أمة الإسلام جاش ضميرها، قد انتفضت تسعى تثور وتثأر، وإخوانكم في الشرق شدوا سروجهم، وكابل شدت والنجائب ضمروا، ونجد بها هب الشباب مجاهدا، وفي عدن هبوا وشدوا ودمروا، مدمرة يخشى أولو البأس بأسها، تزيدك رعبا حين ترسو وتبحر. تشق عباب البحر يحدو مسيرها، غرور وزهو واقتدار مزور، إلى حتفها تسعى حثيثا بظلفها، بوهم كبير كاذب تتدثر، إلى زورق يلهو به الموج يختفي مع الموج حينا، ثم يبدو ويظهر، تداعبه الأمواج في كل خفة، ورب خفيف منه يخشى ويحذر، فلما التقى الجمعان جمع محمد شهيدان باسم الله هبوا وكبروا، وجمع من الكفار جيش يقودهم بحقد صليبي المنابع قيصر، ودارت رحى الحرب التي لم تكن سوى ثواني رعب بل أقل وأقصر، وكان مع النصر المحقق موعد، فلم يتقدم لا ولم يتأخر، فطارت رؤوس الكفر في كل وجهة وأشلاؤها من حولها تتبعثر. فطارت رؤوس الكفر بكل وجهة وأشلاؤها من حولها تتبعثر، فلو شهدت عيناك من ذاك منظرا تقر به، أو أسعد القلب منظر، فهل سمع التاريخ عن مثل صحبنا؟ وهل أبصرت عيناه أو سوف تبصر؟ وقفتم وما في الموت شك لواقف، وحطمتم الأوهام والوهم يكسر، شفيتم صدور المؤمنين وأمة على عتبات الكفر تسبى وتنحر، لمستم أمانينا فصارت حقائقا، ومثل أمانينا يعز وينذر، رفعتم لدين الله أرفع راية، شعاركم التوحيد والله أكبر. أقول لمن يبكي من الحزن مشفقا، عليكم بدمع العين والعين تمطر، أحق بهذا الدمع من عاش عمره ذليلا بكأس الذل يصحى ويسكر، على هامش الأحداث عاشوا حياتهم كأن لم يكن عرف ولا كان منكر، ومن أخلدوا للأرض واستسلموا لها على هؤلاء الحزن أولى وأجدر، فبعض من الأحياء في القبر ميت وبعض من الأموات حي يكبر يظنكم الجهال متم وأنتم زوارقكم في الله ترسو وتبحر. كفى ذكركم أن المحامد والعلا إذا ما ذكرتم كلها سوف تذكروا. رفاقكم من بعدكم لم تلن لهم قناة ولا سيف ولا لان خنجر، يخوضون بحر الموت لا يرهبونه، ومن لا يخاف الموت لا شيء يرهب. يميتون غيظا خصمهم كل لحظة مرارا، وشر الموت ما يتكرر. سبيلهم وعر وصعب سلوكه، وفيه الضحايا والعقابيل تكثر. سبيل لإحدى الحسنيين سبيلهم فتح ونصر مؤزر، أو الموت دون الدين والعرض والحمى، ومن مات يسعى للمكارم يعذر. أهالي فلسطين احتسوا أكؤس الشجا، وجرح حجاز فيك ما عاد يضمر. أتقعد للحكام ذادوا عن الحمى، كبيرهم للكفر يسعى وينصر. أتقعد للتجار أدوا زكاتهم لتجهيز جيش بالصناديد يزخر. أتقعد للأبطال رصوا صفوفهم، ولا القدس من أيدي المغيرين حرروا. أتقعد للأشبال داووا جراحهم، ولا جثث الأطفال لفوا ودثروا. فأين بنو الإسلام إذ حمي الوغى، فهل استجابوا للإله وشمروا؟ وليس بنو الإسلام إلا نجائب، بفقدك أضمتها المصيبة ضمروا. ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبروا، وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثروا. وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر. تكبير الله أكبر.